عادة عامة الناس من لا نجد له عشرة فإنها إن كانت من الأعلى فثلاثة وإن كانت من الأسهل فعشر وإن كانت بينهما فعشرون وعلى ذلك قال فلها مهر مدن يكون لها مهر مدن أو لا نفقتها أو لا نفقتها لو قال أتزوجك بشرط أن لا أنفق عليك قالت قبل فإن تزوجها ودخل بها فإن الشرع يلزمه بالنفقة عليها والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهذا يتضمن شرط الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار هذا شرط فيه مضرة ومخالفة لشرع الله عز وجل فإن الرجال عليهم نفقة النساء والقيام بحقوقهم نعم أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر كذلك إذا شرط أن تكون لها ليلة في أربع ليالي وليس عنده إلا ضرر تكون ثلاث ليالي لها وليلة لهذه هذا ليس في كتاب الله والذي في كتاب الله العدل بين الزوجات الأصل والنذير أو شرط فيه خيارا أو شرط فيه خيارا علقه على خيار على فجعل ذلك يعني قال لها مثلا في الوضع أطأك متى أشاء متى أريد واختار الوضع أطأك وأنا بالخيار إن شئت وطأتك أو لا أطأك أو إن شئت أنفقت عليك أو لا أنفق عليك وجعل خيار لا كل ذلك لا ليس من حقه والشرط باطل لأنه يهدم ما أمر الله به ومناقض لشرع الله فلا يهدم أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا رتاح بينهما أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما إذا قال له تزوجت وقال قبل فقد تم العقد فقال له إن جئت بالمهر بعد شهر لم يدخل المرأة إن جئت بعد شهر فالنكاح صحيح قبل شهر فالنكاح صحيح وإن تم الشهر ولم تأتني به فلا نكاح بينهما فإنه يلغى هذا الشرط ويترك الأمر بالمهر على ثمن الشرع كما سيأتي في باب المهر لا يدخل حتى يقدم شيئا منه ويكون ذلك موجبا لفساد الشرط دون العقد العقد باطل نعم بطل الشرط وصح النكاح بطل الشرط لأنه ليس في كتاب الله والسنة دالة على بطلانه وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفق نصوصهما مع هذه الشروط فتبطل ويصح النكاح لأن الأصل صحته وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهناك قاعدة قررها العلماء على هذه الآية وتقول تصحيح العقود ما أمكن وفرغ أيضا عليها قاعدة تقول الإهمال أولى من الإهمال فإهمال العقود وإلغاؤها أولى من إلغائها وإهمالها وإبطالها فنحن عندنا رفض الرد الضجتك بنتي وتم النكاح بشروطه المعتبرة وأركانه المعتبرة ثم قال الرجل لا أنفق عليها فنقول العقد الذي وقع قوله زوجتك منه وقوله قبل صحيح والشرع يلزم بالوفاء به والشرط دخيل على شيء مشروع وهو ممنوع فنلغي الممنوع ونبقى المشروع تصحيح العقود ما أمكن والإعمال أولى من الإلغاء وأولى من الإهمال نعم. قال رحمه الله تعالى وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية هنا يعني شروط الحمامة ندخل في مثل الشروط الكمامة تكون شروط شرعية لكن يشترطها غالبا الرجل على امرأته يشترط جمالها يشترط مالا يشترط حسبا يشترط نفسا يشترط دينا يشترط كفاة من كتابة متعلم أو نحي ذلك أو وظيفة أو نحي ذلك هذه شروط الكمامة يسمى شروط الكمامة نعم فقال إن شرطها وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية نعم أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت لخلافه فله الفسخ هنا الخيار للرجل قال أشترط قال له زوجتك بنتي قال بشرط أن تكون مسلمة فبانت كتابية أو كافرة لأنه لا يصح حينئذ أن يلزم بهذا لكن لو بانت كتابية فإنه يجوز نكاح نساء الكتابية لكنه اشترطها مسلمة ففي هذه الحالة نقول لك الفسخ يعني أنت بالخيار إن شئت أمضيت العقد ورضيت بهذا الناقص فلا إشكال

يعني مشغفا بها حتى تألم، وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أتأمرني أو تشفى، يعني هل تأمرني فأعود أو أنت شافع؟ قال إنما أنا شافع، فلم تعد إليه ماذا شافع، فلا تنزم وليس في منزمة. فلا شك أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحرى أن تقبل، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينزم الناس ولا يكريهم. الشاهد دليلنا على إثبات الخيار ابن أتي هذا الحديث الصحيح، فيكون لها الخيار إذا اعتقد، بشرط أن يكون زوجها رقيقا. فإن كان زوجها غير رقيق يعني حر وعتقت وهي تحت فضل خيار في هذه الحالة، وهذا يعني هذا النوع من الخيار في نوع من العدل. الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة لأنها وهي أنا ليست وهي حرة، فإن الرق سببه الكفر، ولذلك فيه نقص لمن شئ في أصل الكفر، لأنه لا رق إلا بسبب الكفر استقاط الجهاد في سبيل الله. بنظر لوجود هذا النقص، فإن عتقت أعطيت حقها، إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت النكاح.